أمي وصحبي أجمعين عن القراءة. قال: ويبحث في باب الاقتداء والإمامة. قال: ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته. لا يصح اقتداؤه من هو اقتداء المقتدي المصلي. لا يصح اقتداء المقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. مس فرج الآدمي ببطن كف ناقض للوضوء عند الشافعي، وعند الأحناف إذا مس فرجه لا ينتقد وضوءه، استنادا لحديث قال: إنه عضو منه. استندوا لهذا الحديث وأفتوا بأنه إذا مس ذكره مثلا لا ينتقد وضوءه. أما عند الشافعية فينتقد وضوء اللامس لا الملموس، يعني إذا مس ذكر نفسه انتقض وضوءه، أو مس ذكر غيره انتقض وضوءه. أما الممسوس فلا ينتقد وضوءه. هذه المسألة اختلف فيها الأحناف والشافعية. فإذا جاء الشافعي واقتدى بحنفي عرف أن هذا الحنفي قد مس ذكره، عن الحنفي ما انتقض وضوءه، إذا مس ذكره بيصلي. فاقتدى به الشافعي وهو يعلم أن هذا الإمام الحنفي قد مس ذكره، لا يصح اقتداء هذا الشافعي لأنه يعتقد بطلان صلاة ذلك الحنفي. فإذا كان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته فلا تصح صلاته، ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. لا إن افتصب، يعني الحنفي افتصب، والافتصاب عند الأحناف سيلان الدم أو ما هو في قوة السيلان ينقض الوضوء عندهم. فإذا افتصب الحنفي انتقض وضوءه عند الحنفي، أما عند الشافعي فسيلان الدم لا ينقض الوضوء، جريان الدم. هذا المقتدي شافعي والمقتدى به الإمام حنفي. الدم بعقيدة الحنفي اللي عم يصلي انه صلاته باطلة لانه افتصد، وسيلان الدم عنده مبطل للوضوء ومبطل للصلاة. الشافعي اقتدى به ما بهمنا كونه هو الحنفي ينتقد. الشافعي اذا المقتدي يتبع عقيدته لا عقيدة امامه. اي الخلاصة، المقتدي يتبع عقيدته لا عقيدة إمامه. عقيدته في من مس ذكره أنه ينتقد وضوءه فلا يصح أن يقتدي به، وعقيدته في من افتصد أنه لا ينتقد وضوءه فيصح الاقتداء به. هذا خلاصة المسألة. قال: ولا يصح، نعيد العبارة، ولا يصح اقتداؤه المقتدي أو المصلي بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. يعتقد الشافعي المقتدي أن هذا الحنفي صلاته باطلة، أنه صلاته باطلة لأنه مس فرجه، وإن كان هو عند الإمام الحنفي أنه لا ينتقد وضوءه، ما بيهمنا عقيدة الإمام، بيهمنا عقيدة المقتدي. المقتدي يعتقد أنه إذا مس فرجه انتقض وضوءه، فلا يصح قدوة الشافعي اقتداء الشافعي بهذا الحنفي. لا إن اقتصد، يعني الحنفي اقتصد، والحنفي إذا اقتصد في مذهبه ينتقد وضوءه، فهو عنده قد انتقد وضوءه، بس المقتدي اللي هو شافعي يعتقد أن الفصد لا ينقض الوضوء، لذلك يصح ابتداء الشافعي بالحنفي الذي اقتصد وسال منه الدم. عم يتمشى المقتدي مثل ما حكينا بعقيدته ومذهبه، ما بيهمه عقيدة الإمام أو مذهب الإمام، ولا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. لا إن، يعني تصح صلاته، إن اقتصد الإمام الحنفي اعتبارا باعتقاد المقتدي، المقتدي بيعتقد ان الفصل لا ينقض الوضوء. كمان وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس. نحن نعرف ان سطل لعق منه الكلب فهو متنجس ومن احد السطلين، والثاني والسطل الثاني لا يزال على طهوريته، طاهر مطهر. هذول الاثنين بدهم يتوضوا، واحد قال هذا اللي طاهر مو هذا اللي لحس منه الكلب وتوضى منه، الثاني اخذ السطل الثاني قال لا هذا الطاهر مو هذا اللي لحس منه الكلب. هذول يعني مو على يقين، على اجتهاد. اجتهد علامته ان هذا السطل مشروم شفته، اجتهد فعرف انه هذا ما هو اللي لعق منه الكلب مثلا. مجتهدين، هذا اجتهد يعني انتقى اناء واجتهد انه طاهر، والثاني اجتهد انتقى الإناء الآخر واعتقد أنه طاهر. كل واحد توضى من واحد. وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طاهر، أحد الإناءين طاهر والآخر متنجس. ومتنجس، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض. إذا كان ثلاث سطول، اثنين طاهرين وواحد نجس، اجتهد كل واحد بواحد، بصح يقتدوا ببعضهم، لأن لسه في واحد ممكن يكون هو المتنجس. أما إذا كان إناءين فقط، فواحد توضى بهذا وواحد توضى بهذا، ما بصح يقتدوا ببعضهم، لأن كل واحد يعتقد أن إناءه سطله الذي توضأ منه هو الطاهر، معناه والآخر متنجس وقد توضأ به من يريد الاقتداء به فلا يصح. فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض. يعني هو بدنا نقول بعضهما ببعض، كلكم عندكم بعضهم ولا بعضهما؟ بعضهم مثل أهلا الحاصلة. ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة إلا إذا كان الإناءين أخذناهم طاهرين، صف الثالث معناته هو المتنجس. ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة، يلي بيصلي بالثالث عم نعتقد نحن اثنين اجتهدنا اخذنا سطلين الثالث متنجس، بعد ما فهمي توضى بالثالث وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. فلو اشتبه مسألة شرى خمسة من آنية، خمس سطول، خمس أواني فيهم ماء، واحد منهم متنجس، اشتبهوا الخمسة على خمسة زلم، كل واحد انتقى سطل وقال هذا طاهر وتوضى فيه، فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به، وأما بالباقي في صلاة من الخمس، من الخمس صلوات أعاد ما أتم به آخرا. يعني زلنا خمسة، الواحد منهم نجس قطعا والأربعة طاهرين، واقتدينا بالأربعة فالخامس معناته متنجس، فيعيد صلاته التي اتم بها في آخر من توضأ بآخر فطر، ولا يصح خلص ودول تبع الاشتباه. بعدين ولا يصح اقتداؤه بمقتد، واحد عم يصلي خلف الإمام مسبوق، شيخ مسبوق عم يصلي خلف الإمام، سلم الإمام فز كمل صلاته، بيجي واحد بيقتدي به الشيخ بصح اقتداؤه به؟ إذا كان اقتدى به وهو لا يزال مقتديا لا يصح، أما بعد ما انتهى من القدوة بصح اقتداؤه به، ولا يصح قدوة بمقتدي ما دام مع إمامه في مسجد، لا يصح اقتداؤه بمقتد يعني أثناء اقتدائه، أما إذا انتهت قدوته بصح نقتدي فيه، ولا بمن تلزمه إعادة. كمان حكينا ذاك الدرس أنه كل من صحت صلاته لنفسه ولا إعادة عليه يصح الاقتداء به، فإذا كان واحد يتيمم من البرد، يتيمم من البرد هذا عليه إعادة، لأنه نادر من الأحوال أنه ما يلاقي شيء سخن المي أو ما يلاقي مي سخن، لذلك بيصلي بهذا التيمم، تيمم خشية من البرد، برد الماء ولم يجد ما يسخن به، يتيمم بيصلي، لكن يعيد إذا وجد الماء أو حصل الماء الساخن. فهذا الذي تيمم للبرد عليه إعادة، يصلي لكن عليه إعادة، بصح الواحد يقتدي فيه وهو متيمم من البرد؟ ما بصح. ولا بمن، يعني ولا يصح اقتداؤه بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد، هذا عليه إعادة، أو متيمم لفقد الماء في محل يغلب فيه وجود الماء، هذا كمان بيتيمم بيصلي ويعيد إذا وجد الماء، كمان الاقتداء فيه لا يصح. ولا يصح أن يأتم ذكر، رجل أو صبي. أصل المثل قال لا يصح أن يأتم رجل بامرأة، الشارح حط كلمة ذكر بدل رجل لأن معناته حتى الصبي لا يصح أن يقتدي بالمرأة إذا كان مذكرا. ولا يصح أن يأتم ذكر رجل، هذا الذكر أو صبي، رجل صبي أو صبي مميز أما غير المميز صلاته ما لها قيمة. المميز تصح صلاته وتصح إمامته كمان. ولا خنثى مشكل بأنثى امرأة أو صبية مميزة. يعني الخنثى محتمل يكون ذكر محتمل يكون أنثى، أما المرأة فهي أنثى قطعا، فلا يصح ابتداء الخنثى بالمرأة سواء كانت المرأة صبية يعني صغيرة أو كانت امرأة كاملة السن. ولا خنثى مشكل، لا يصح اقتداء أنثى ولا يصح أن يأتم ذكر رجل أو صبي مميز. ولا خنثى مشكل بأنثى امرأة، مع كان الخنثى محتمل يكون رجل، ذلك ما بصح يقتدي بالمرأة، صار صلاته مشكوك فيها. بأنثى امرأة أو صبية مميزة. ولا خنثى مشكل، لا يصح ابتداء الخنثى بالخنثى المشكل، لأن قد يكون الإمام أنثى وقد يكون المأمون ذكر، اعتبار أنه هذا مجهول أمره وهذا مجهول أمره، لذلك الخنثى بالخنثى كمان ما بيصح ابتداءه، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل. فللرجال عليهن درجة. نعم، لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأمون يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، لذلك ما بيجوز الخنثى يقتدي بالأنثى ولا بيجوز يقتدي بخنثى، لأن قد يكون الإمام أنثى وهو ذكر. بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، دول الفرس ولوا أمرهم لامرأة جعلوها رئيسة عليهم. فلما سمع بذلك صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، لكن أخذت على عمومها، يعني حتى في الصلاة، لأن الصلاة الإمام له ولاية على المقتدين، لذلك يتحمل عنهم. اللي إجا مسبوق ما لحق يقرأ الفاتحة بيتحملها عنه الإمام، بده يكون معناتها الإمام كامل أو ناقص. وروى ابن ماجه: لا تؤمن امرأة رجلا، قلطانين بالتشكيل، تثنية: لا تؤمن، لا تؤمن امرأة رجلا فتأمن امرأة الرجل، كمان هذا حديث صريح، معناته هذا الحديث بأنه لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة، ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، لأنه أصبح امرأة فبجوز يقتدي بالمرأة إذا بانت أنوثته. ورجل يصح اقتداء، ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، ورجل يصح اقتداء ورجل بخنثى بانت ذكورته، نفس الشيء. إذا كان خنثى كان مشكل، لكن تبين أنه زكاة، تغلب عليه جانب الذكورة فأصبح حكم الذكور يصح يقتدي فيه رجل، ورجل بخنثى رجل بخنثى يصح اقتداء رجل بخنثى بانت ذكورته. لكن الآن مع الكراهة الثاني، مع الكراهة نعم، قاله المعوردي لأنه بانت أنوثته أو بانت ذكورته هذا ترجيح، لكن في الأول كان مشكل، فمعناته لا يزال في احتمال وبعض الإشكال الشبهة، لذلك قال مع الكراهة. قاله الماوردي وتصح قدوة المرأة بالمرأة لأنه من جنسها ما في تفاضل، وبالخنثى تقتدي المرأة بالخنثى لأنها الخنثى إن كان امرأة يصح امرأة بامرأة، وإن كان رجل يصح أن تقتدي المرأة بالرجل من باب أولى، فالخنثى مرجح على المرأة لأنه في احتمال الرجول، فيصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل. الرجل وغيره من غيره الخنثى والمرأة لصح تقتدي بالرجل. فتلخص من ذلك تسع صور، خمسة صحيحة، وهي قدوة رجل برجل أي صحيحة، قدوة خنثى برجل كمان صحيحة، قدوة امرأة برجل كمان صحيحة، قدوة امرأة بخنثى لأن الخنثى محتمل الرجول، فلو فرضنا مرأة اقتدت في امرأة صحيح، امرأة بامرأة كل هذا صحيح، وأربعة، خمسة صحيحة وأربعة باطلة، وهي قدوة رجل بخنثى ما بيصح. ليش؟ لأنه الخنثى محتمل يكون امرأة، رجل بامرأة قطعا ما بيصح، خنثى بخنثى احتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم رجل، طالما مشكل أمر اثنين، خنثى بامرأة لا يصح أن تقتدي لأن الخنثى محتمل أن يكون رجلا فلا يصح أن يقتدي بامرأة. خلص اتبع الأنواع والأجناس، بعدين عم يقول ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعلم أم لا. بأمي يقصد بالأم الذي لا يتقن الفاتحة، واحد ما بيعرف يقرأ الفاتحة واحد متقن للفاتحة، يصح أن يقتدي هذا المتقن بالأم الذي لا يتقن؟ ما بيصح، لا يصح أن يأتم يعني يقتدي قارئ وهو من يحسن الفاتحة، يقصد بالقارئ فاتحة، أن الفاتحة هي الواجب قراءتها في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بأمي سواء كان الأمي أمكنه التعلم أم لا، يعني إلا أمي معذور ما أمكنني إني أتعلم، إيه لا توقف إمام حضرتك. والأمي من هو؟ من يخل بحرف لتخفيف مشدد، إياك بيقول إياك، إياك روح الشد، شد إياك نعبد، والأمي من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة لئلا يحسنه كأردت. كمان في ناس لسانهم طلق ما في ينطق بالحروف كلها كاملة على وجهها. في ناس بعض الحروف تطلع معه غلط، في أردت، في ألفا، وفي بالراء، في ناس الراء بيساوها واو، في ناس يساوها غين، كل هذا تبديل معلولين. نعم. كأردت بمسنات، أردت مؤرث، وهو من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام. أيوة. يعني المحل عندنا الأحكام التجويدية معروفة، إدغام، إقلاب، إخفاء، وإظهار. إذا كان محل إظهار وهو بيدغم الحرف، يدخل حرف بحرف، الإدغام إدخال حرف بحرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. نعم. كتجديد اللام، ايوه، كأردت بمسمى وهو ما يدغم بإبدال في غير محل الإدغام، بخلافه بلا إبدال كتجديد اللام أو الكاف من مالكي، يعني بدال ما يقول مالكي يوم الدين يقول مالكي، تطلع معه مشددة، أو مالكي كمان بشدد اللام أو بشدد الكاف، هذا شبه. بخلافه بلا إبدال كتجديد اللام أو الكاف من مالكي، هذا ما أبدل حرف بحرف. وألثغ بمثلثة، ألثغ مو ألتغ، ناس بيقولوها بالدال، ألدغ بيقولوا، هو ألثغ بالثاء، وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله، كأن يأتي بالمثلثة بدل السين، يعني بدل السين بجيب ثاء، المستقيم بدل السين يقول المستقيم، يقرط لسانه، هذا اسمه ألثغ. شبه. وألثغ مثلثة وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله، كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول المستقيم بدل السين المستقيم. فإن أمكن الأمية التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته. قال لك الأم مين هو؟ من يخل بحرف، هذا الأم، الأم يخل بحرف من الفاتحة. فإذا كان يمكنه التعلم وأهمل ما تعلم تم على علته، لم تصح صلاته لأنه مقصر. وإلا إذا لم يمكنه التعلم أمي وحاول أن يتعلم يركز حاله ما كان يركز، وإلا صحت كاقتدائه بمثلثة، كاقتدائه بمثله. أيوة. اربطنا. نعم. في بعض الأوقات ما بيحسن بينطق، مثلا الضاد، الضاد من خصائص اللغة العربية، لذلك إذا واحد متقن للغة العربية بيقولوا خير من ينطق بالضاد، يعني خير من ينطق باللغة العربية، لأن الضاد من خصائص اللغة العربية مو موجودة بلغة غيرها. حتى بعض الجهات مغاربة مثلا حوارنا بيقولوا بدال الضاد ضاء، الضاد المستطيلة بدالها بيجيبوا الضاء المشالي، هذا الدال. ايوه. ما بيحسن ينطق اذا كان ما تطلع معه الا هيك. بعض الاوقات الحاء ما بيعرفوا بينطقوا فيها إلا ها. سيدنا بلال كان يقول هيا على الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هاء بلال حاء، يعني ما بتطلع معه إلا هيك. نعم، الضاد من خصائص اللغة العربية. نعم، واحد عم يقري ولد صغير بالمكتب، قال تالله إنك لفي ضلالك القديم، الولد يقول دلالك، وذاك ما كان تطلع معه، يريد يقول له ضلالك، يريد يقول دلالك. قاعد واحد أديب قال لي خليه بدلاله وخليه في ضلالك. نعم، ولا يصح أن يأتم قارئ بأمي وألثق بمسلطة وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله، كأن يأتي بالمسلطة يعني الثاء اللي عليها ثلاث نقاط، هذا معنى مسلطة، بدل السين فيقول المستقيم، فإن أمكن خلصت، فإن أمكن الأمية التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته لأنه مقصر، وإلا إذا لم يمكنه التعلم صحت اقتدائه بمثله في من يخل به. يعني اثنين عنده اللثغة فرشفل، أوراق اثنين فرشفل معتلة، اقتدوا بعضهم بجوزوا بجوز. أو مبدل وليس في محله، أو مبدل ويقتدي بمثله. وإلا صح اقتداء بمثله فيما يخل به، وكره الاقتداء بنحو تأتى أجله. عبدك تحكي عبد تأتى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.